إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مرحبا بإخواني في هذه الدقائق المباركة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الإخلاص في كل قول وعمل، وفي كل سر وعمل وعلن، وفي كل مدخل ومخرج، ونسأله سبحانه أن يجعلها دقائق إلى الجنة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذه الدقائق المباركة بعنوان: هذه أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ونسأله سبحانه أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل جلاله وعز جاه أثنى على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أيما ثناء، وزكاه ربه سبحانه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. جمع الله له خير الأقوال وخير الأعمال وخير المعتقدات، جمع الله له كل خير صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلن عن مقصود بعثته المباركة بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. عليه الصلاة والسلام بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أرأيت إلى ذلك الصائم كل يوم يصوم لله سبحانه ويقوم كل الليل لله رب العالمين، آخر بحسن خلقه مع قليل من العمل، ولكنه يدرك درجة الصائم القائم بمكارم الأخلاق. فحسن الخلق هو أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم لقاء الله تعالى. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة، جزاك الله خير، من تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله عز وجل هي أثقل شيء في ميزانك، لأنك بهذه التقوى تبتعد عن المحارم وتؤدي الفرائض وتسارع في الصالحات، وحسن الخلق يليها تماما بتمام معها سواء بسواء. حسن الخلق يرفع العبد درجات عالية بإذن الله سبحانه جل جلاله. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله سبحانه أن يتفضل علينا بحسن الخلق. كان صلوات ربي وسلامه عليه هو أحسن الناس خلقا، كما قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، عليه الصلاة والسلام. وقال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولقد خدمته 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما ألا فعلت ذلك، عليه الصلاة والسلام. وكان أهل أنس إذا عتبوا عليه لفعل شيء يقول لهم: دعوه لو قدر لكان، صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي في الله، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أخلاقه المباركة حامدا لربه شاكرا له آناء الليل وآناء النهار. كان إذا قرب طعاما إليه قال: بسم الله. فإذا انتهى من الطعام قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. وقال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. حتى تتدبر نعم الله تعالى عليك وتستحضر آلاء الله سبحانه جل جلاله عليك. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وكان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من إنسان يأوي إلى الليل ينام في الشوارع لا مأوى له، وكم من إنسان إذا جاء الليل لا يجد طعاما يطعمه، ولكن الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وكفانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، تبارك الله رب العالمين. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا استجد ثوبا يسميه باسمه، يعني اشترى ثوبا جديدا سواء كان إزارا أو رداء أو ثوبا يسميه باسمه ويقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، عليه الصلاة وأزكى السلام. فأنت لا تغفل عن مثل هذه الآداب الكريمة التي تجعلك بإذن الله تعالى حامدا لله سبحانه وبحمده. اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، لأن هذه الثياب التي كسانيها الله نعمة من الله، يمكن أن تستخدم في شكره وفضله، ويمكن أن تستخدم في معاصيه والعياذ بالله. فكان النبي يسأل ربه خير هذه الثياب ويستعيذ بالله تعالى من شرها وشر ما صنعت له صلوات ربي وسلامه عليه. بل كان إذا رجع من غزو أو من سفر كان يكبر على كل شرف ثلاثا، يعني كان يكبر على كل مرتفع وعلى كل جبل ثلاث مرات، ثم يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صلوات الله وسلامه عليه، حتى تعيش مع حمد الله تعالى في كل حين وفي كل لحظة. بل كان يوصي أحبابه كما أوصى معاذا عليه الصلاة وأزكى السلام بقوله: يا معاذ، والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه مسألة من عظيم المسألات، من عظيم المسائل، ومن عظيم المهمات، ومن معالي الأمور، أن يسأل العبد ربه دائما أبدا أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. فلا معين للعبد إلا الله، لا معين له أبدا على ذكره وعلى شكره إلا الله سبحانه جل جلاله، هو الذي يعين وهو الذي يوفق وهو الذي يقبل هذا الذكر وهذه العبادة بعد ذلك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ينبغي علينا دائما أبدا أن نكثر من هذا، سواء دبر صلاتنا في آخر الصلاة أو بعد السلام أو أناء الليل وأناء النهار، تسأل الله تعالى دائما أبدا أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم من عظيم دعائه كما ثبت ذلك بالإسناد الصحيح عنه أنه كان يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا، إليك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري، صلوات ربي وسلامه عليه. هذه جمعت خير الدنيا والآخرة. اللهم أعني ولا تعن علي، يسأل ربه أن يعينه ولا يعن عدوه عليه، لا يعن الشيطان على العبد ولا يعن أصدقاء السوء عليه. فإذا أعانك الله ولم يعن عليك كفاك الله شر أعدائك، شر نفسك وشر الشيطان وشر الهوى وشر شياطين الإنس. الله تعالى أعانك وأمدك بمدده وعونه، فكفاك الله كل ذي شر ويسر لك كل خير. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، فإن النصر من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فرسولنا الكريم يعلمنا أننا نسأل ربنا النصر، اللهم انصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. يعني يا رب دبر لي وأحسن لي التدبير، ولا تجعل غيرك يمكر بي، ولكن أمكر لي يا رب العالمين. من أراد بي مكرا فقابل هذا المكر بمكر من عندك سبحانه جل جلاله، يبطل مكر الماكرين. وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم سبحانه وبحمده جل جلاله وعز جهل. وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. رسولنا الذي بعث بالهدى والنور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو صلوات ربي وسلامه عليه الذي جاء بالهدى، يسأل ربه سبحانه أن يهديه جل جلاله وعز جاهه. فمن عظيم ما يسأل العبد ربه أن يسأله أن يهديه، أن يشرح صدره لهذا الدين، وأن يوفقه للاستمساك به، وأن يعينه على أداء ما افترض الله تعالى عليه، وأن يحبب إليه الإيمان، وأن يزينه له في قلبه. اهدني ويسر الهدى لي، يسر لي سبيل أداء الفرائض واجعله سهلا لي ميسرا، يسر لي حب الخير وأعني عليه. ربي اهدني ويسر الهدى لي، ما أعظم هذه الكلمات المباركات. وكان يقول تماما لهذا الحديث الكريم: اللهم اجعلني لك ذكارا، ليس ذاكرا، في بعض الروايات ذاكرا، ولكن رواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه: رب اجعلني لك ذكارا، أي كثير الذكر جدا، ما أكثر أن أذكر الله تعالى في ليل أو نهار، في سر أو علن. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله سبحانه جل جلاله وعز جاهه. إذا جلس ذكر الله، إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أستغفرك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقول: لا يقول عبد قبل أن يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، عليه الصلاة والسلام. كان إذا نام واستيقظ ذكر الله تعالى كما هو معروف لدينا جميعا. فكان كثير الذكر لله تعالى في السر والعلن، في الليل والنهار، في العافية والمرض، صلوات ربي وسلامه عليه. كان ذكر الله إليه وغذاء روحي وبدني، ورغم ذلك يقول: يا رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، أي كما تجعلني ذكارا لك اجعلني شكارا لك، أي كثير الشكر على آلائك وإحسانك. الشكر باللسان وبالقلب وبالجنان، واجعلني أكثر من شكري لك على آلائك يا ربي. ينبغي العبد أن يكون كذلك، نسأل الله من فضله الكريم. ثم يقول: ربي اجعلني لك أواها منيبا. أواها أي كثير التأوه على الذنوب التي تحدث مني. يا عبد الله، ما من عبد إلا ويخطئ، وخطأنا أكثر من صوابنا. فإذا كنت دائما أبدا تلجأ إلى الله وتستغفره وتتأوه لذنوبك، فما أعظم هذا. فإن الله يغفر الذنوب ويقبل التوب ويعفو عن السيئات. رسولك صلوات ربي وسلامه عليه الذي أخذ شهادة من الله سبحانه بقوله: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إذا به عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب اجعلني لك أواها منيبا. ثم يقول: يا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، أي طهرني من ذنوبي وآثامي، عليه الصلاة والسلام. اقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي. نسأل الله سبحانه أن يثبت حجتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله سبحانه أن يثبت حجتنا في قبورنا، وأن يثبت حجتنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. رب ثبت حجتي وسدد لساني، اجعل لساني مسددا لما تحب ولما ترضى، لا ينطق إلا بالخير ويسكت عن الشر، مصداقا لقول الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رب سدد لساني واهد قلبي، اشرح القلب واشرح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. واسلل سخيمة صدري من الحقد والحسن والحسد والغل والضغينة والشحناء والبغضاء. جمع هذا الذكر الذي كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم للعبد خير الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى من فضله الكريم. أيها الأحبة الكرام، كان نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يحلم على الجاهل ويحلم على السفيه ويعلم الناس، ورغم ذلك صلوات ربي وسلامه عليه كان لا يرى لنفسه فضلا، بل كان يرى الفضل لله أولا وآخرا. يأتيه معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وهو حديث عهد بالإسلام يصلي خلفه، فيعطس رجل بجواره ولا يعرف معاوية أن الكلام في الصلاة حرام، فقال الذي عطس: يرحمك الله يا فلان. فقال: فجعل الناس يضربون على أفخاذهم، فتكلم زيادة، يعني كأنهم يسكتون ويقولون له: أسكت إنك في صلاة. فإذا به يقول: واثك لأمي، ماذا صنعت؟ يعني أنا إيش اللي أنا عملته؟ أنا عملت حاجة؟ أنا لم أفعل شيئا. قال: فإذا بهم يرموني بأبصارهم. قال: انظر معي. فلما انتهيت من صلاتي قال معاوية عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت معلما قط مثله، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال لي: يا أخي، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فانشرح صدر معاوية، وإذا به يسأل مسائل مهمة، لو كان وجد من رسول الله الضيق لم يسأله في هذه المسائل. وصدق الله إذ يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، عليه الصلاة وأزكى السلام. حسن الخلق محبوب من الرب ومحبوب من العباد، وسيء الخلق منبوذ من الله سبحانه، منبوذ من العباد كذلك. أيها الأحبة الكرام، معاوية بن الحكم السلمي نتيجة لهذه الأخلاق الكريمة العالية التي شاهدها من نبينا عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أنا من قوم يأتون الكهان، إتيان الكهان يحبط الأعمال، ولو اعتقد المرء صحة ما يقولون هذا الأمر والعياذ بالله يدخله النيران لو مات على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأتيهم، أنت من قوم يأتون الكهان، أنت لا تأتي إلى الكهان. فسأله: يا رسول الله، أنا لي غنم ولي جارية ترعى بهذه الأغنام قبل الجوانية، وأنا بشر من البشر، فجاءت يوم فأخبرتني أن الذئب عدا على الغنم فأخذ شاة منها، وأنا بشر آسف كما يأسف البشر، فلا تمطها على وجهها. فعظم ذلك رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه: ألا أعتقها يا رسول الله؟ قال: أتني بها. فلما جاء بها سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة، صلوات ربي وسلامه عليه. ويأتيه رجل أعرابي جاهل دخل مسجده المبارك عليه الصلاة وأزكى السلام، وظن أن هذه المساجد مثلها مثل الصحراء، مثلها مثل الشوارع، ليس لها حرمة. فإذا بهذا الأعرابي الجلف الجاهل يبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بأصحابه يزجرون زجرا عظيما، فإذا به يقول لهم: دعوه. وأريقوا على بوله سجلا من ماء: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين، بعثتم رحمة للعالمين. الله ابتعث هذه الأمة لصلاح العالم أجمع، وبعثها بالرحمة المهداة، ولن يبعثها ربها تعالى بالعنة والمشقة والحرج. فلما رأى ذلك الصحابي ذلك، رأى السعة من رسولنا الكريم، وكان قد رأى أن الصحابة لو تركهم رسولنا لقتلوه، فرفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. أخي الحبيب، جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يبايعه على الإسلام، ولكنه استأذن رسول الله في أمر جلل. قال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا والعياذ بالله، هو مبتلى بهذا البلاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمع الصحابة ذلك جعلوا يزجروه ويقولون: مه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعل الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبون لأمهاتهم. قال: أتحبه لزوجتك؟ قال: لا والله. قال: كذلك الناس لا يحبونه لزوجتهم. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداه. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع صدره يده على صدره المبارك عليه الصلاة والسلام، وضع يده الكريمة على صدر ذلك الصحابي وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الشاب: فانصرفت وما من شيء أبغض إلي من الزنا عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى مكارم الأخلاق. بمكارم الأخلاق بإذن الله المرء تدخل في قلوب الناس دعوتك بإذن الله عز وجل، وتحيي أمم. كم من أناس دخلوا في هذا الدين بمكارم الأخلاق. ألم تسمع إلى ما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما؟ قال: كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قفلنا يعني رجعنا، وهذه غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه الكرام البررة، قال: نزلنا وادي كثير العظام، كثير شجر الشوك، فرأينا شجرة ظليلة فتركناها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلق سيفه بها ونام تحتها، وتفرق الناس في شجر الموادي من شدة التعب يريدون أن يستريح، فإذا بهم ينامون وينام الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا بأعرابي يرى هذه الفرصة العظيمة، أصحاب رسول الله ليس حوله، لا يوجدون معه، وهو نائم والسيف معلق على الشجرة. فجاء وهو مشرك كافر، فأخذ السيف واخترط واستله على رسوله الكريم وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الله الله الله، يعني ربي يمنعني منك عليه الصلاة والسلام. لأنه يعلم أن المرء إذا سقط أو وقع في كرب فالله ينجيه، وأن الله تعالى يجيب المضطر ويفرج الكرب، وأن الله لا يسلط أبدا عدوا على حبيب لله إلا لحكم شاءها الله سبحانه. فقال: الله، بقلب واثق أن الله ناصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويعلم أن الله يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فسقط السيف من ذلك الأعرابي، أرعب بقول النبي الله، فأخذه عليه الصلاة والسلام وقال له: وأنت، من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، كن خير آخذ. قال: أيها الرجل، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأعفو عنك؟ قال لا، ولكن أعايدك ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلوك. كان حبيبنا لا يغضب لنفسه قط، ولكنه إذا انتهكت محارم الله كان أشد الناس غضبا عليه الصلاة والسلام، فعفى عنه. فما النتيجة؟ ذهب الرجل إلى قومه قائلا: يا قوم والله جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام. وأسلم ذلك الرجل بعد ذلك عليه صلوات ربي وسلامه. تعلم أصحابه هذه الأخلاق العظيمة، وعلموا أن العفو عند المقدرة من سمات الأبطال الأشاوس، وأن المرء إذا ملك غضبه هذا هو القوي، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد الذي يهزم الناس ويغلبهم بعضلاته وقوته، لا، ولكن الشديد الذي إذا غضب يملك غضبه لله سبحانه ولا يتصرف في حال الغضب بما يكره الرب تبارك وتعالى. جاء عمر رضي الله عنه، جاء إليه رجل غليظ جلف جاه، وكان ابن أخي ذلك الرجل من أهل مشورة عمر، وكان أهل مشورة عمر هم القراء حملة القرآن الكريم، هم مجلس الشعب وهم مجلس الشورى الذين يستفتيهم عمر رضي الله تعالى عنه في مهماتهم، مهمات الأمة. فدخل هذا الرجل على ابن أخيه وقال: لو لك وجه عند هذا الأمير فأذن لي عليه. فقال: أفعل. فاستأذن فدخل. فلما دخل على أمير المؤمنين عمر قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني أنت لا تعطينا عطاء كثيرا، إنما تعطينا عطاء شهريا قليلا، وأنت لا تحكم بيننا بالعدل. وهذا كلام يشهد بكذبه الكفار قبل المسلمين. فهم عمر أن يجعله نكالا لغيره، فجاء ابن أخيه العالم العاقل الحافظ لكتاب الله وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبي عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إن هذا لمن الجاهلين. قالوا: والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، لأنه تعلم ذلك من نبيه عليه الصلاة والسلام، وأخذ العلم للعمل، وأخذ القول وصاحبه العمل، فرفعهم الله تعالى درجات عالية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أحبتي في الله، كانت من أخلاق النبي الكريم أنه يوقر الكبير ويرحم الصغير عليه الصلاة والسلام، بل كان يعلنها عالية أمام الدنيا بتمامها، فيقول: ليس منا من لم يرحم كبيرنا، ليس منا من لم يعرف لكبيرنا حقه ويرحم صغيرنا عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس من أمة محمد، ليس من هديه الكامل من لم يعرف الكبير حقه وفضله. أما أهل الإسلام فيوقرون الكبار سواء في المكانة أو في السن، لأن هذا الكبير قضى سنين طوال يتقرب فيها لله رب العالمين بالصلاة والصيام وقراءة القرآن وصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك، فهو أهل أن يكرم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يكرم الكبير. لما جاء والد أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشعره كالثغامة البيضاء وجاء يبايع الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ألا أجلست الشيخ في البيت ونحن نأتيه تكرمة لأبي بكر عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو رسولنا الكريم وعلى جلالة قدره يقول لا، أنا آتيك لمكان سنك عليه الصلاة والسلام، ليتعلم الشباب أن إكرام الكبار من معالي الأمور، وإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، صلوات الله تبارك الله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يرحم الصغار، كان إذا مر على الغلمان الصغار وهم يلعبون يسلم عليهم. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر علينا وأنا ألعب مع الغلمان فيسلم علينا عليه الصلاة والسلام، بل كان يدربهم على تحمل الأمانات. مر على أنس ويلعب مع الغلمان فقال: يا أنس، أريد أرسلك في أمر سر بيني وبينك. فيذهب أنس رضي الله عنه وهو غلام، هو خدم الرسول، بدأ في خدمته وعمره 10 سنوات، توفي رسولنا وعمر أنس 20 عاما عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أنس وأنا أصحاب النبي جميعا. فتأخر أنس على أمه أم سليم، فلما جاء إليها قالت: أين كنت يا بني، تأخرت علي؟ قال: يا أمي، كنت في حاجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: ما هي يا بني؟ قال: يا أمي، سر. قالت: لا تخبر بسر رسول الله أحدا عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يحمل الغلمان والأطفال الصغار سواء بنات أو أولاد إلى المسجد المبارك حتى يتعلموا دخول المساجد ويروا أخلاق الآباء وأخلاق الأعمام فيتأدبوا بآدابهم. كان يحمل أمامة بنت زينب على عنقه الكريم ويصلي، فإذا أراد أن يسجد وضعها، فإذا قام حملها، وصلى يوما وأطال السجود جدا، فإذا ببعض الصحابة ظنوا أن قد حدث شيء فرفع رأسه فوجد الحسن قد ركب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما سلم قال لهم: إن ابني ارتحلني وكرهت أن أعجله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، من مكارم أخلاقه أنه كان وفيا لمن أحسن إليه، وهذه الخصلة العظيمة ما أحوجنا إليها جميعا، بل ما أشد حاجة أهل الإسلام جميعا إليها، أن يكون المرء وفيا إلى من أحسن إليه يوما من الدهر. لا ينسى العبد إحسان من أحسن إليه قط، بل قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا أردت أن تكون شاكرا لله اشكر من أحسن إليك يوما من الدهر. وكم من الناس قد أحسنوا إليه، فيجب على العبد أن يكون شاكرا لربه ويشكر للناس إحسانه عليه الصلاة والسلام. كان إذا ذبح شاة بعد وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول: أهدوا منها لأصدقاء خديجة، عفوا، بعد وفاة أم المؤمنين خديجة يقول: أهدوا منها لأصدقاء خديجة وفاء منه لحسن عشرتي بزوجته الكريمة وزيرة الصدق التي واست بنفسها وماله ومالها ورزقه الله تعالى الأولاد منها عليه الصلاة والسلام. بل انظر إلى موقفه في غزوة بدر، قتل 70 من المشركين وأثر منهم 70 آخرين، فإذا به يقول: والله لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه. 70 رجل من المشركين، فداء الواحد منهم 4000، 4000 في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان تعادل أموال كبيرة جدا في هذا الزمان. إذا به يقول: لو كان المطعم بن عدي حي ثم سألني هؤلاء 70 لأعطيتهم إياه بدون عوض وبدون فدية ولا شيء. لماذا؟ لأنه دافع عن رسول الله، ولأنه قام في نقد الصحيفة الجائرة التي كتبتها قريش في قطيعة النبي وآله عليه الصلاة والسلام، فإذا به يقول: لو كان المطعم حيا ثم سألني هؤلاء لأعطيتم إياه، عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، كان نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في بيته من خير ما يكون، ولا جرم أبدا، وهو الذي قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لا يجوز أبدا للعبد أن يكون حسن الأخلاق مع إخوانه وحسن الأخلاق مع جيرانه ومع زملائه في العمل، ثم إذا رجع إلى البيت يكون صورة أخرى. لا، بل أولى الناس بحسن الخلق هم أهلك، هم أولادك، هي أمك وأبيك، هم هذه البيئة التي تحيط بك. فكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم لنسائكم، عليه الصلاة والسلام. ولما أذن يوما بضرب النساء عليه الصلاة والسلام من باب الأدب، طاف نساء كثير بأزواج الرسول يشتكين أزواجهن أنهم ضربوا أزواجهن، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أولئك بخياركم. يعني الرجل الخير هو الذي يتأدب بأخلاق النبي الكريم. كيف كانت أخلاقه في بيت أيها الأحبة الكرام؟ كانت نعم الأخلاق، ولا يخلو بيت من خلاف، وحدث الخلاف في بيته الكريم، ولكنه كان يعالج معالجة حكيمة كريمة تأخذ بالنواصي إلى الله رب العالمين. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني قام بعمل قرعة بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها أخذها معه في سفره، فخرج سهم أم المؤمنين عائشة معه في سفر من أسفاره يوما، فقال للجيش: تقدموا. ثم قال لها: تعالي أسابقك، يعني أعمل مسابقة بيني وبينك، مسابقة جدي. تخيل أنت أعلى مكان في أمة محمد بتمامها يعمل سباق، يجري أمام زوجته سباق. لو رأى إنسان منا الآن أخ فاضل بيجري مع زوجته أكيد يقول عليه: هذا مجنون، وهذا ليس بعاقل. لا، هذا الحبيب محمد فعلها صلوات ربي وسلامه عليه. من باب حسن العشرة ومن باب طيب الأخلاق ومكارم الأمور عليه الصلاة والسلام، قالت أمنا عائشة: فسابقني فسبقته، لأنها تزوجها صغيرة رضي الله عنها، بنى بها وهي ابنة 9 سنوات، وتوفي عنها عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 19 عاما. قالت: فسكت عني حتى حملت اللحم، فإذا به تخرج معه في سفر آخر، فقال لأصحابه: تقدموا. وقال لا يا حميراء، تعالي أسابقك. فسبقها صلى الله عليه وسلم، ودعنا يضحك ويقول: هذه بتلك، يرحمك الله، هذه بتلك، يعني أنت سبقتيني المرة الأولى وأنا سبقتك هذه المرة، فهذه مقابل هذه، عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الكريم، كلهن يشتكين قلة النفقة ويستكثرن الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألنه زيادة النفقة صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهن. كل واحدة منهن تقول: يا رسول الله، أنت ما تعطينا نفقة تكفينا، زد لنا في النفقة التي تعطينا إياها. فإذا بهم يسمعون صوت الباب، قال: من؟ قال: عمر ابن الخطاب. يعني جاء عمر إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سمعنا صوت عمر ثم فابتدرنا الحجاب، يعني اختبأنا كلهن رضي الله عنهن. فدخل عمر رضي الله عنه على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فوجده يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله؟ قال له: عجبت لهؤلاء النسوة اللاتي كن عندي، كن يستكثرنني وأصواتهن عالية على صوتي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقام إليهن عمر رضي الله عنه من وراء حجاب ويقول: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا له: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما أمنا جانب الرسول عليه السلام تحدثنا معه بانبساط وصوته أعلت على صوته. بعض الناس قد تقع مشكلة لا تنتهي إذا رفع صوت زوجته عليه، ولعل الله قد خلق هذه الزوجة هكذا. أحيانا بعض الناس خلقهم الله أصواتهم مرتفعة سواء كان رجل أو امرأة، فأحيانا يقدر الله تعالى للعبد أن تكون زوجته صوتها مرتفع، إذا تكلمت معه إزاي ترفع صوتك عليه؟ هذه مصيبة. لكنه لو رأى إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حدث مثل ذلك في بيته المبارك عليه الصلاة والسلام، فإذا به يداوي هذا الأمر ويعالجه معالجة كريمة حسنة. أمك أم المؤمنين عائشة جلست يوما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقصت عليه حديث أم زرع، حديث يأخذ في سرده تقريبا ربع ساعة. حكت له هذه القصة: يا رسول الله، اجتمع 11 نسوة كلهن تعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وإذا بالرسول يستمع لها ولم يمل ولا يترك الحديث ولم ينصرف ويقول: إيش الكلام الفاضل أنت عملت تتكلم به هذا؟ وهو سيد الأولين والآخرين، وهو الذي شغل بأمم أمتي بتمامها، هو الذي قال الله عنه: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، صلى الله عليه وسلم. فإذا به بعد تمام الحديث يقول: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ولكنني لا أطلقك أبدا، عليه الصلاة والسلام. أمنا عائشة إخواني قالت: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان يراعي حق الصغار، فكانت تقول رضي الله عنها: كان لي بنات ألعب بهن. بنات يعني إيه؟ يعني عرائس على هيئة البنات، زي أولادنا الصغار جميعا ما بيلعبوا بالبنات أو العرائس، جزاك الله خير. فكانت تقول: كان لي بنات ألعب بهن، عرائس بنات في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، زوجته المباركة وهي زوجة تلعب بهذه العرائس. بل قالت: وكان لي صواحب، يعني بنات صغار من الأنصار في سني، يأتين إلي يلعبن معي، فإذا رأينا رسول الله انقمعن منه، يعرفه أو يشوف الرسول جاي يخرجن ينصرفن، فيخرج رسول الله يسربهن إلي، عليه الصلاة والسلام. مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، هو الذي قال ذلك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، عليه الصلاة والسلام. كان إذا صلى العصر عليه الصلاة والسلام يخرج من مسجده الكريم المبارك، يدخل على أمنا أم سلمة زينب رضي الله عنها، وكانت زينب عندها عسل، فكانت تأتيه بذلك العسل الجيد فيشرب منه عليه الصلاة والسلام، فإذا شرب العسل تأخر عندها، فغارت أمنا عائشة وغارت أمنا حفصة، وأردنا ألا يتأخر رسولنا عليهم، يخرج من عندها يأتي إليهم مباشرة، فتآمرت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقالت كل واحدة منهن للأخرى: إذا جاءك رسول الله قولي لهم أجد منك رائحة مغافير. يعني إيه مغافير يا أخواني؟ هو شجر اسمه العرفط، هذا الشجر رائحة كريهة، النحل إذا نزل على هذا الشجر وأكل منه يخرج العسل رائحته كريهة، وكان نبينا الكريم يشم منه أطيب الطيب، وهو لا يضع طيبا أحيانا، إذا وضع الطيب يفوح منه رائحة المسك، وإذا لم يضع طيبا يفوح طيبا صلوات الله وسلامه عليه، بل كان عرقه أطيب الطيب. أم سليم رضي الله عنها كانت تجعل النبي عليه السلام إذا نام كانت تسلت العرق منه وتجعله في قارورة، فاستيقظ يوما فقال لها ما هذا يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله نجعله في قارورة فيكن أطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف يشم منه رائحة كريهة، هذا شيء شديد عليه عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب عليه الصلاة والسلام. فإذا به يخرج من عند أم سلمة فيدخل على أمنا حفصة، أنا قلت أم سلمة، طيب طيب ماشي، ما أنا قلت زينة، ما هي أم سلمة؟ طيب جزاك الله خير، حاضر، زينب بنت جحش. فإذا به يخرج من عندها ويدخل على أمنا حفصة رضي الله عنها فقالت له يا رسول الله أجد منك رائحة مغافير. قالت هل أكلت مغافير؟ قال لا، ما أكلت إلا عسلا عند زينب. قالت له أجد منك رائحة مغافير، قالت تمي عني ولا أشرب العسل عندها أبدا. خرج من عند أمنا حفصة إلى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت له يا رسول الله هل أكلت مغافير؟ قال لا، ما أكلت إلا عسلا عند زينب. قالت أجد منك رائحة مغافير عليه الصلاة والسلام، فكأن الأمر تأكد عنده، فقال لها لله علي ألا أشرب العسل عند زينب أبدا. فأنزل مولانا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، أي أن هذه غفرها الله تعالى لك، وقعت منك مغفورة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني جعل الله لك كفارة هذا اليمين، فكفر عن يمينك واشرب العسل عند زينب. ولم يوبخ رسولنا أزواجه ولم يعنفهم عليه الصلاة وأزكى السلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليعلم الناس مكارم الأخلاق ومعالي الأمور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جيرانه وهكذا يعلمنا أن مكارم الأخلاق تعم المجتمع كله بتمام، نسأل الله تعالى من فضله الكريم. فكان صلى الله عليه وسلم له جار يهودي، وكان له غلام يهودي يخدمه عليه الصلاة والسلام، فعلم أن هذا الغلام مريض في مرض وفاته، فقال لأصحابه قوموا بنا نزوره. فذهب إليه صلى الله عليه وسلم فإذا به جلس عند رأسه وقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فكأنه يستشيره، فقال الوالد لابنه أطع أبا القاسم يا بني. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم خرجت روح ذلك الغلام ومات، فجعل يتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار عليه الصلاة والسلام. فهذه من بركات زيارة الجيران والصلة بين العبد وبين جيرانه، يسأل عنهم ويتحسس أخبارهم. ولعل الله تعالى أن يهدي بك جيرانك، وأن لعلهم يكونوا قد يقعوا في بعض المحارم، فإذا بك بحسن أخلاقك تهديهم إلى الله سبحانه جل جلاله ويتركون ما حرم الله تعالى عليه. ولذلك يا إخواني، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا هذا الخلق الكريم من نبينا صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر إذا ذبح شاة كان له جار يهودي فيقول هل أهديتم منها لجارنا اليهودي عليه الصلاة وأزكى السلام. وكان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بحسن الجوار، حتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نسأل الله رب العرش العظيم أن يتفضل علينا جميعا بمكارم الأخلاق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا يا ربنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر دائما أبدا آمنة مطمئنة. اللهم يسر لها حاكما ربانيا من عندك. اللهم من أراد رئاسة الجمهورية ابتغاء وجه الله فيسره يا كريم، ومن أرادها لغيرك يا رب العالمين فحل بينه وبينها. اللهم من أراد رئاسة الجمهورية لصلاح العباد والبلاد وفقه وأعنه وأمده بمددك، وانصره بنصرك وأيده بتأييدك. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد تعز فيه ولا تذل، وتكرم فيه ولا تهان. اللهم أسبغ الأمن والأمان علينا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين أجمعين، فرج كرب المسلمين في سوريا وفلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.